النهارده ان شاء الله قواعد قواعد المجلة وقواعد إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله كتاب قواعد الفقه هيجيبه الأستاذ أشرف وكتاب فقه العبادات صور منه عدد يقول إنه أقل من عددكم يعني هيكملوه إن شاء الله خلاص يعني الكتاب دكتور كان يبحث لكم على كتاب أفضل من اللي هو بتاع قواعد المجلة بس ان شاء الله هو اللي هيبقى موجود الثلاثة ان شاء الله يعني كان في كتاب في نظري وبحثت عنه في المكتبه ما وجدتهوش كتاب شرح قواعد المجله شرح قواعد مجله الاحكام وعدد قواعد الفقه للدكتور عثمان الدريد طيب طيب لا الدكتور شافه بس عدد لا ما ده قال مش موجود ده الكلام قالوا لي مش موجود لا موجود هو بس كتير طيب كان موجود بقى خلاص التليفون اللي بتصل اشرف معاك عشان الاسبوع ما يعديش وبعدين هتديله حضرتك الكتاب انا يعني هو الكتاب ده موجود كده يعني هو عبد اسمه هو يتصل بالوقت قواعد الفقه للدكتور عثمان شوبير عند الجامعة جوه اشوف موجود عندهم كميه ولا لا يعني انا عايز مثلا 150 مش عندهم بعد هو على الاسبوع الجاي هتلاقوا في داش يا دايره لو في واحد امامي وعلي حيوان علي حيوان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد معنا اليوم قاعدة فقهية منطوقها يعني نقصها الأمور بمقاصدها الأمور بمقاصدها الأمور بمقاصدها. نريد أن نعرف معنى القاعدة ودليل القاعدة وأهمية القاعدة وفروع فقهية مرتبطة بالقاعدة، القاعدة الفقهية مش القاعدة القاعدة الفقهية. احنا عندنا قواعد مش قاعدة واحدة. اما معناها فهي تعني ان اقوال المكلف وافعاله وتصرفاته تختلف باختلاف مقصود هذا الشخص من وراء هذه الأقوال والأفعال والتصرفات. ضع القلم ونحاول نفهم السطرين. نص القاعدة يقول الأمور بمقاصدها. تتصور القاعدة دي مأخوذة منين؟ مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات. الأعمال بالنيات يعني الأمور بمقاصدها. الإنسان تصدر منه أقوال وأفعال وتصرفات. ممكن القول الواحد تعتريه أكثر من نية، فيكون أحيانا عملا صالحا يتاب قائله، وأحيانا عملا سيئا يعاقب قائله. وكذلك الأفعال والتصرفات، أقوال باللسان أو أفعال بالجوارح، تصرفات الإنسان الشخصية التي لا تتوقف على غيره، كل هذه مرتبطة بالقصد من ورائها. فتارك الطعام قد يسمى صائما إذا أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله، وقد يكون مضربا عن الطعام وتحقق فيه الامتناع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا ممتنع وهذا ممتنع، فما الذي جعل فعل هذا يسمى صوما وفعل الآخر يسمى إغرابا؟ هذا له حكم الصائم وهذا له حكم المضرب. الأمر يختلف، النية هي التي ميزت بين الاثنين. وهكذا والأسئلة بعد المحاضرة. أي أسئلة حتى لو الآن الكلام اللي أنا قلته ده فيه حاجة شايفينها غلط، قيد اللي أنت حاسس إن هو غلط واسأل فيه في نهاية المحاضرة. طيب، يبقى الأمور بمقاصدها تقدير العبارة أن أحكام الأمور بمقاصدها. يعني بالنية التي بعثت عليها الأمور، الأفعال والأقوال والتصرفات، حكمها ونتيجتها وثمرتها بالنية الدافعة إلى القول أو الفعل أو التصرف. ما هي النية؟ ما المقصود بالنية؟ النية معناها القصد. تقول نوى أي قصد، وزي قصد بمعنى حج، حج البيت قصد البيت، أو حج إلى فلان قصد إليه. ومعنى النية في الاصطلاح الشرعي قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، قصد التقرب إلى الله. عندما نقول النية ركن في الصوم، يعني الامتناع عن الطعام والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا يكون صوما إلا بالنية، يعني بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. النية معناها قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عندما نقول استحضروا النية في تحملكم المشاق في طلب العلم، في مجيئكم ورواحكم وما تبذلونه من جهد ووقت، يعني ابتغوا بما تعملون وجه الله عز وجل. فالنية هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ما وقت النية؟ أفضل أوقات النية عند ابتداء الفعل، عند ابتداء الفعل أو القول أو التصرف، فيسميها البعض قصد الشيء مقترنا بفعله. النية قصد الشيء مقترنا بفعله. طب هو قصد الشيء واقترن ذلك بالفعل، لكن قصده ايه؟ قصده يقصد بقصده الطاعة والتقرب إلى الله. قصد الصلاة واقترنت النية بالصلاة، يبتغي بها ماذا؟ وجه الله، يبتغي وجه الله. هذا هو الأصل، هذه هي النية، قصد الشيء مقترنا بفعله. ومعنى النية قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن تأتي النية متأخرة. هل يجوز أن تتأخر النية عن الفعل؟ لا يجوز أن تتأخر النية عن الفعل. ولا عن أوله. لماذا؟ لأن ما فات قبل النية كان بغير نية. فمثلا لو هو يعني نوى أنه خارج لزيارة صديقه في مكة وبعدين راح طاف بالبيت وبعدين قال طب ما انا خليها عمره بقى ما ينفعش، لازم النية تبدأ من أول الإحرام، من أول الإحرام، من أول الفعل. فإذا كانت النية شرطا في فعل من الأفعال فلا يجوز أن تتأخر النية عن أوله. فلو واحد رايح يصيف مثلا في اسكندرية وبعدين يقول الله طب ما انا هنا في اسكندرية يبقى انا لي فيها رحم ازورها بقى معايا، هو لسه ما زارش ولسه ما شرعش في الزيارة، ينفع ينوي بعد ما وصل وقعد في الفندق اللي هو نازل فيه او في الشقه اللي هو نازل فيها يوم ويومين وثلاثه، قال طب ما انا ازور رحم فلان وفلان، اه ينفع لانه لسه ما بداش. فالنيه قصد الشيء مقترنا بفعله. والجماعة فقهاء الحنفية لهم كلام طيب في قضية إذا نوى قبل الفعل بزمن لكن لم يتخلى الفاصل بين النية وبين الفعل، لم يتخلى الفاصل يسمى إعراض عن الفعل. يعني بيقولوا لو واحد ناوي في البيت ان هو يتوضا علشان يروح يلحق الجماعه، يتوضا في البيت عشان يدرك الجماعه، يتوضا في البيت ليه؟ علشان يدرك صلاه الظهر. فتوضا وما عملش حاجه غير ان هو اتوضا وجفف ولبس ونزل، وهو نازل قبل واحد قال له السلام عليكم، قال له عليكم السلام وهو ماشي، وفي الطريق سلم على واحد برضه وهو ماشي، فراح دخل الصلاة. بس ساعة دخول الصلاة النية ما كانتش حضرها، يعني النية ما كانتش ما استحضرش ودخل لأهم ركعين الله أكبر، لكن هو عارف إنه ما هو جاي ليه، جاي وما تخللوش شيء، لم يتخلل هذا الامر ايه يسمى اعراض عما نوى، لم يتخلل بين النيه والصلاه شيء يسمى اعراضا. ما دام لم يحدث ذلك فالنيه باقيه. طيب، هذه القاعدة الفقهية هل عليها أدلة من القرآن والسنة؟ الجواب نعم. يبقى إذا هنتكلم ونذكر أدلة القاعدة من القرآن ومن السنة ومن المعقول أيضا. أما القرآن الكريم فكل الآيات التي تدعو إلى الإخلاص لله في الأعمال والأقوال والتصرفات. كل الآيات التي تدعو للإخلاص هي آيات وأدلة على هذه القاعدة. ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه. قبلها ايه؟ ومن الناس من يحبك قوله ويحسن الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذا نوع من النفاق، نوع من النفاق بيظهر خلاف ما يبطل. لكن الآية الثانية بتصف حال المخلصين، ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. أدلية، أدلية. ناس كتير بيبيعوا أنفسهم، لكن في ناس بيبيعوها لله وناس يبيعوها للشيطان. صورهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل الناس يغدو. يغدو يعني يخرج في أول النهار في وقت الغدوة. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعتقها من النيران أو يقحمها ويغمسها فيها. كل الناس بيطلع الصبح للعمل، بس فيهم من يعمل ابتغاء مرضات الله، ومنهم من يبيع نفسه للشيطان. وطرق الشيطان كثيرة ومتعددة. فيبقى فيه معنى النية في الحديث وفي الآية. فبائع النفس فمحتقها كناية عن العمل الصالح الخالص، العمل اللي يعتق الرقبة من النار. صفته للصفتين، الأول إنه يكون صالح، ولا يكون صالحا إلا إذا كان على وفق ما جاء به الشرع. عشان يبقى العمل صالح يكون موافق للشرع، ولا يكون خالص إلا إذا ابتغي به وجه الله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أيضا في قول الله تعالى في سورة الزمر قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أيضا في قول الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. الإرادة القاصدة والنية، ومن كان يريد حرث الدنيا مؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لماذا ليس له في الآخرة من نصيب؟ إنه لم يقصد بعمله ذلك، لم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. أيضا في سورة النساء يقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. اللغو الكلمة التي تأتي على اللسان دون قصد اليمين، دون أن يقصد اليمين ولا يعني عقد اليمين، وإنما في سورة البقرة لا يؤاخذكم الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم. الأخرى في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. برضو عقدتم الأيمان يعني قصدتموها، قصدتم اليمين. على مكان هات الكرسي تعالى. في سورة النساء قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. إذا كان عنده برد يبدله مع بعض حيجيني برد دم أوسع نفسه يا مفتاح فيه او يصلب اتقصر كده عارف مش هجوز يا مفتاح العمود في سورة النساء يقول الله تعالى: أيوة حفظيها سنة واحدة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يبقى مهاجرا إلى الله ورسوله هذه هي النية. ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ففي هذه الآية بيان أن عدم إتمام العمل بسبب لا دخل فيه للعامل لا ينقص من أجره. عدم إتمام العمل بسبب ليس للعامل دخل فيه لا ينقص من أجره. يروى أن هذه الآية نزلت في رجل كان مريضا وقت الهجرة، لكنه أراد أن يلحق بالمهاجرين فطلب من أهله أن يفرشوا له سريرا ويجهزونه له ويحملوه حيث إلى حيث هاجر النبي وأصحابه. وفعلوا وهم في الطريق أدركته المنية توفي فنزل قول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. كذلك طبعا مش هنذكر الآيات كلها لكن حضراتكم بحسنتكم كلما تمر على آية فيها الأمر والدعوة إلى الإخلاص يمكنك أن تستدل بها على قاعدة الأمور بمقاصدها. ثم ننتقل إلى الأدلة من السنة النبوية وفي مقدمة هذه الأدلة الحديث المشهور حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يقول عنه بعض العلماء إنه ثلث العلم بعض العلماء يقول عن الحديث اللي هو ثلث العلم. ازاي ثلث العلم؟ سياتي قريبا ان شاء الله. الحديث الثاني ما رواه الامام احمد عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر من الجنة صانعه المحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله منبل اللي بيناوله اللي هيرمي يبقى صانع ورامي وواحد قاعد مساعد للي بيرمي بالسهم عمال بيناوله يطلع من الكيس ويناوله. الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد هذا هو الحديث 3 نفر للجنة صانعه المبتغي المحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله. الحديث الثالث ما رواه النسائي عن أبي الدرداء يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من الله عز وجل. كمان. وكان نومه صدقة عليه من الله عز وجل. المتوضي قبل ما ينام للسنة، ودخل ينام وعامل حسابه انه هو هيصحى قبل الفجر بنص ساعة يصلي ركعتين، وبعدين لتعبه وإرهاقه أو لأي معنى آخر أخذته عيناه غلبته فلم يستيقظ إلا بعد الفجر بفضل الله ورحمته، يكتب له أجر القائم كما نوى، وكان النوم عليه صدقة من الله سبحانه وتعالى بالإنعام والإفطار. فيا له من رب رحيم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بالصلاح ذكره وشكره وحسن عباده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. حلو لما طريقين ينجابوا بالفعل أحسن أحسن. أنا أود هذا، وإحنا عايشنا معك شغلك تمشي أنا باقي من اسكندرية بقى نص ساعة عشانك. بس أنت في العادة على القاعدة الدكتور على القاعدة لو